الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله انتهى حديثنا في الجمعه الماضيه عند ولاده النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعد ذلك كان اول من تولى رضاعه عليه الصلاه والسلام ثويبه وهي جاريه لابي لهب وكانت ثويبه بعد ذلك تدخل على رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد ان تزوج خديجه رضي الله تعالى عنها فكان يكرمها عليه الصلاه والسلام وكانت خديجه تكرمها ايضا وقد اعتق ابو لهب بعدما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام اعتق ثويبه هارح وقد روى البخاري ومسلم ذلك في صحيحيهما اي في ارضاع ثويبه للنبي عليه الصلاه والسلام ولم يدم ارضاع ثويبه للنبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى انتقل عليه الصلاه والسلام إلى حليمة التأهلية وقد كان من عادة العرب أن يلتمسوا لأولادهم المراضع من الباهية ابتعادا عن أمراض الحواضر وتقوية لأجسامهم وإتقانا للسان العربي كما أن مراح الأولاد في كنف الطبيعة واستمتاعهم بجوها ونسيمها أدنى إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف فكان ذلك من هذه عادة العرب فصارت أمه تنتظر من يأتي ليطلب إرضاع ابنها وهو محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن جاءت حليمة فذهبت به لإرضائه عليه الصلاة والسلام وحليمة هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية نسبة لبادية سهل بن بكر وقد اختلف في إسلامها ورجح بعض العلماء أنها أسلمت كما أنهم أيضا اختلفوا في إسلام ثويبة وهي أول من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام وهذه هي حليمة تقص لنا قصة استرضاعها للنبي عليه الصلاة والسلام حيث تقول أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه بنسوة من بني سعد يلتمسن الرضعاء قالت وكانت سنة شهداء وكان ذلك في سنة شهداء لم تبق لنا شيئا أي كانت تلك السنة فيها قحط وجفاء قالت فخرجت على أتان لي قطرة معنا شارك لنا والله ما تجب بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع قالت وما في جدي ما يغنيه وما في شاربنا لا يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. أي أنه كان الأكل عندهم قليل، فناقتهم لا تذوق لبنا، وهي أيضا لم يكن عندها من اللبن ما يشفي صبيها ذاك. قالت: وخرجت على أتان تلك، فلقد أدمت الركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وهجفا، أي أن ركبهم ودابتهم كانت بطيئة السير. قالت: حتى قدمنا مكة نلتمس الضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتأذى إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أننا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، أي أنهن كنا يطلبن الرضعاء ممن له أب حتى يعطيهم شيئا من المعروف، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. قالت: فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق أي الرجوع إلى البادية، قلت لصاحبي أي لزوجها: والله إني لا أكره أن أرجع من بين صواحبي أي صديقاتي ولم آخذ رضيعا، والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحمي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه كالدياية بما شاء من لبن، فشرب حتى رضي، وشرب ماءه أبوه حتى رضي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارب لكن فإذا إنها لحاب أي كثيرة الحديد، فحلب من أنا شرب وشربت معه حتى انتهينا ليا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي أي زوجها حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. وقد كان حالهما قبل ذلك لا ينامان ليلهما من شدة بكاء الصبي الذي كان عندهما لعدم شبهه وليه، ولما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام ناما إلى الصباح. قالت: ثم خرجنا وركبت انا اتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت في الركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى ان صواحبي اي زميلاتها ليقلن لي: يا ابنه ابي زهير ويحك اغفري علينا، اليست هذه اتانك التي كنت خرجت عليها؟ فاقول لهن: بلى والله انها لهي. فيقول: والله إن لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني شاد، أي أنها لما رجعت من مكة إلى البادية صارت أتانها في أول القافية حتى احتار من كان معها. قالت: فلما رجعنا إلى منازلنا من بلاد بني شاد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت ملبي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فتحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لدم ولا يجدها في غنمه، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت ابي زهير. قال: فتروح ابنائهم شياعا ما تجر بقطره لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نتعرف الى الله الزياده والخير حتى مضت سنتا وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتين حتى كان غلاما جفرا اي غليظا قويا. قال فرجنا به على امه ونحن احرص شيء على مثله فينا لما كان من بركته. فكلمناه له وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يبلغ فاني اخشى عليه وما مكه اي ما بها من مرض او طاعون. قالت ما بها من مرض. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. قالت فرجعنا. انتهى كلامها مما ذكره ابن هشام في سيرته وحكاه ابن اسحاق واطبق على ذمه اهل السيره. لقد اتفق اهل السيره عباد الله ان بني سهل قد اصابهم عامهم ذلك السنه والبحر، وخاصة بيت حليمة السعدية. ولكن بعد مقتلها برسول الله عليه الصلاة والسلام انقلب الحال من القحط إلى القصب، ومن اليبس إلى اللين، ومن جبال الضار إلى ذنبه واحتفاله. وهذا يدل على علو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة مرتبته عند ربه تبارك وتعالى. فكان من كرم الله عز وجل أن أكرم بسببه بيت حليمة السهلية، فصار حالها إلى ما صار إليه من تقلب الحال من الجبال إلى القصب، وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام. وها هنا عباد الله لا بد من رفعة نولد فيها الكلام إيجازا، وهو ما يتعلق بالبركة والتبرك، وذلك لما انتشر بين الناس من انواع الناس لا تمت الى الاسلام بسنه ابدا. فالتبرك عباد الله هو طلب البركه، والتبرك بالشيء هو طلب البركه بواسطه ذلك الشيء، والتبريك هو الدعاء للانسان وغيره بالبركه. وتبارك صفه بمعنى التعالي والتعاظم والتقدس، وهي صفة لا تنبغي إلا لله عز وجل، ولا يطهر بها إلا الله تبارك وتعالى. وأما البركة فهي بمعنى ثبوت الخير ولزوم الخير وكثرة الخير وزيادته واستمراره شيئا بعد شيء. فالتبرك إلى عباد الله هو طلب حصول الخير بمقاربته وملامسته، إلا أن هذا التبرك منه ما هو جائز ومشروع ومنه ما هو حرام وممنوع. فالتبرك المشروع منه ما هو أيضا من جهة الدين، ومنه ما هو من جهة الدنيا، ومنه ما هو من جهة الحس، ومنه ما هو معنوي. ومن الأمور المباركة التي دلت النصوص على وجود البركة فيها القرآن الكريم وذكر الله عز وجل. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال عز وجل وهذا ذكر مبارك، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو أي كتاب الله أحق أن يسمى مباركا من كل شيء بكثرة خيره ومنافعه ووجود البركة فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وفضائل القرآن الكريم كثيرة، فهو كلام الله عز وجل حقيقة منزل من عنده عز وجل، وقد سماه الله تعالى بأسماء كثيرة تدل على فضله، وكما أن لتاجه والآمن به أجر عظيم، فلا شك أن فيه البركة لما فيه من حق وهداية ورحمة وبيان وإيصال إلى الجنة وإلى مرضاة الله، وهو نور وشفاء وروح وخير عام لكل من آمن به. فهذا من الخير العظيم والنفع الأمين الذي به يتبرك بالقرآن الكريم. كما أن من الأمور المباركة أيضا كما جاءت على ذلك الأدلة الأنبياء والرسل، فإنهم مباركون. وفي مقدمتهم رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، فبركاته صلى الله عليه وسلم معنوية وحسية وهي كثيرة جدا. فأما المعنوية فما يحصل لمن اتبعه واهتدى بهداه وسن واستنى بسنته من الخير في الدنيا والآخرة ومن السعادة في الدنيا والآخرة، وكفى بذلك بركة. وأن بركته لإسمه عليه الصلاة والسلام فهي على قسمين: بركات في أفعاله وبركات في ذاته وآثاره، فأما أفعاله عليه الصلاة والسلام فمنها أنه نزع الماء من بين أصابعه كما روى ذلك البخاري ومسلم، وكان يوضع الطعام الكثير وكان يوضع الطعام القليل بين يديه عليه الصلاة والسلام فيصير كثيرا حتى يأكل منه الفئام الكثيرة كما روى ذلك البخاري ومسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يضع يده على المرض فيزول كأن لم يكن، وكان يؤتى بمصاب في عينه فيدخل في عينيه حتى فيصير كأن لم يكن به شيء من المرض، روى ذلك البخاري ومسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو للرجل فيجاب له من فوره كما روى ذلك البخاري ومسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: كان صلى الله عليه وآله وسلم كلما دعا الله لشيء أجابه فيه، وظهرت بركات دعوته على المدعو له على المدعو له وعلى أهله وبنيه، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبركته الحسية عليه الصلاة والسلام كانت في حياته وفي آثاره بعد موته عليه الصلاة والسلام، كما أن من الأمور المباركة أيضا بنصوص الكتاب والسنة الصالحون كالملائكة ومن صلح من البشر، وكذلك من الأمور التي فيها البركة المساجد، ومنها المسجد الحرام ومنها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وسائر المساجد، وكذلك من الأمور المباركة الأزمنة كرمضان وليلة القدر وأشهر الحجة وأيام التشريق والأشهر الحرم والجمعة والاثنين والخميس وثلث الليل الآخر عند نزول ربنا إلى السماء الدنيا. ومن الأمور المباركة أيضا أشياء أخرى كثيرة كبلاد الشام واليمن وكالمطر وشجرة الزيتون واللبن والخيل والغنم والنحل وغيرها، فهذه ثبتت فيها نصوص كثيرة صحيحة صريحة في النص على أن الله عز وجل جعل فيها بركة أو جعلها مباركة، وهو بعض هذه الأمور جاءت فيها نصوص تدل على أن فيها الخير ودوامه وزيادته بما فيه الإشارة إلى أن فيه بركة. فالتبرك بهذه والتبرك بهذه الأمور عباد الله له ضوابط دلت عليها الأدلة يأتي ذكرها بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، فالتبرك كما ذكر منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فأما المشروع فهو ما أذن الله عز وجل فيه وأذن فيه رسوله عليه الصلاة والسلام وشرعه، وقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا. فالتبرك بذكر الله عز وجل هو أن يأتي بالأذكار المشروعة التي جاء بيانها في الكتاب والسنة بذكر اللسان مع حضور القلب، كما أن التبرك بالقرآن يكون بتلاوته وفهمه والعمل به وطلب الأذن من الله وابتغاء وجه الله عز وجل بذلك، ومنه الرقية به كذلك، فهكذا يكون التبرك بالقرآن الكريم. وأما كتابة الآيات وتعليقها على الأشخاص أو على الجدران أو على المتاع أو في مقدمة الدكان أو السيارة ونحو ذلك، ومثله أيضا وضع المصحف في مكان ما للتبرك به، فهذا نص عنه جماعة من السلف على كراهيته، أي على كراهية كتابة القرآن في الجدران وفي المساجد وغيرها وكذلك على الثياب. فمثل هذا النوع من التبرك عباد الله يعد مبتدعا وهو من القسم الممنوع ولم يكن عليه هدي السلف. وأما التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام فما دوليا هو باتباعه والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، كما أيضا التبرك به صلى الله عليه وسلم يكون بالتبرك بآثاره كجسده وعرقه ودمه ومخاطه وسؤله وضحية أجل طعامه وشأنه وسائر أعضائه ومن فصل منه عليه الصلاة والسلام. وكل هذا قد ثبتت فيه أحاديث كثيرة ومتوافرة رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وقد ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتفرقون بمثل هذا في أحاديث صحيحة وهي كثيرة. وكذلك ما بقي من آثاره عليه الصلاة والسلام بعد موته، فقد كان الصحابة الكرام يتبركون بها بعد موته، فكانوا يطلبون الشرب من إناءه أو قدحه، وكان منهم من يصيبه الضرر فيأتي بقدح إلى من عنده باب شعر النبي عليه الصلاة والسلام فيغسل الشعر في ذاك الماء ثم يشربه ذاك المصاب. فكل هذا فقد ثبت عن الصحابة الكرام وهو مشروع للصحابة كما أنه مشروع لمن جاء بعدهم. ولكن ها هنا شيء لا بد من البحث فيه، وهو هل بقي شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام؟ وهذا محل بحث عند أهل العلم، وقد صرح الكثير من أهل العلم أن آثاره عليه الصلاة والسلام قد فقدت وما بقي مما يدعى أن من آثاره لا يوجد ما هو كالسند الصحيح لإثبات ذلك. والحاصل عباد الله أن التبرك الأسمى والتبرك الأعلى به عليه الصلاة والسلام إنما هو باتباعه واتباع ما أنكر عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو ما أقره عليه الصلاة والسلام، والاقتداء به والسير على نهجه وسيرته ظاهرا وباطنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في بركته لما آمنوا به وأطاعوه، فبركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة، بل كل مؤمن آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعه حصل له من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. ثم اعلموا عباد الله أنه لا يصح أن يقاس الصالح على النبي عليه الصلاة والسلام في التبرك بذواتهم وآثارهم لا في حياتهم ولا بعد موتهم. ويكفي في ذلك دليلا أن الصحابة الكرام لم يفعلوا شيئا من ذلك أبدا، وإنما قصوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. وما ترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل هذا الفعل إلا لعلمهم أن هذا التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل قد ذكرتم أن من الأمور المباركة الصالحون فما وجه التبرك به فالجواب عباد الله: أولا أن الصالح هو المؤمن صاحب الآمال الصالحة القائم بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده، والذي استقام حاله وسار على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. والتبرك بأمثال هؤلاء من الصالحين والأولياء إنما هو بمجالستهم، فتحصل البركة بما ينتفع من علمهم ووعظهم ونصحهم ودعائهم وفضل مجلس الذكر معهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. وهذه البركة حاصلة بسبب بركة طاعة هؤلاء لله رب العالمين واتباعهم لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وأن باقي الأمور التي جاءت فيها النصوص وأنها مباركة عباد الله، فالتبرك بها إنما يكون بفعل ما شرع الله عز وجل فيها أو بفعل ما شرع الله عز وجل بها. فالمسجد الحرام بالصلاة فيه، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، وكذلك ماء زمزم بشربه والتطعم وإطعامه، وكذلك زيت الزيتون بشربها واستهانها، وهكذا الأمور الباقية التبرك بها إنما يكون بفعل ما شرعه الله فيها أو ما شرعه الله بها، فهذا هو التبرك المشروع. وفي مقابله تبرك الممنوع قد ابتدأ الناس منه الكثير كمثل فعل بعضهم من التبرك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يقف هنالك للدعاء أو للشفاعة أو لطلب الشفاعة أو للتمسح بقبره أو فعل بعض العبادات هناك، ولم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون شيئا من ذلك، كما أن من التبرك الممنوع التبرك بما لا دليل عليه كمثل التبرك بمكان ولادته أو ليلة مولده أو ليلة وفاته أو ليلة الإسراء والمعراج أو ذكرى هجرته عليه الصلاة والسلام، كما أن من التبرك الممنوع ما سبق ذكره من التبرك بذوات الصالحين أو بقبورهم أو بآثامهم أو بفعل بعض العبادات والطاعات عند قبورهم أو ببعض الموالد أو ببعض الموالد أيضا. ومن التبرك الممنوع كذلك التبرك ببعض الآثار كالجبال والأشجار والأحجار وغيرها، فالواجب على المسلم عباد الله أن يقتصر على ما شرع مما سبق ذكره، كما أنه مما يجب على المسلم أن يطلب هذا العلم ليعرف ما يشرع وما يمنع من التبرك، والله عز وجل نسأل أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أعمالنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي